بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو تعريف الصيام في اللغة؟ قبل أن نبدأ هذا الاستنطاق، ينبغي أن يعلم يعني السامعون أنني لا أخاطب الطلبة الجامعيين فقط. أحد المصلين ظن أنني عندما أطرح سؤالا فأنا أتوجه به فقط للطلبة، أنا أتوجه به للعموم، كل من ظن أنه يستطيع الجواب فليجيب، وما ألقيته عليكم إلا ليجيب من قدر، بغض النظر واش في الجامعة ولا مش في الجامعة ولا. طيب، ما الصوم في اللغة؟ الإمساك، مطلق الإمساك. تقول العرب صامت الشمس، يعني قال امرؤ القيس وإقربة أقوام جعلت عصامها لك، كأن كتسمعوا دابا امرؤ القيس يقول كأن النجوم علقت في مصامها بأمراسك الثاني إلى صم جندري في مصامها. سمعتها في مواقفها، في المواضع التي وقفت فيها. وفي اللغة وفي اصطلاح شنو هو الصوم؟ واحد غير واحد باش يسمعوه الناس ويسمعوني. تفضل. كفى صوتك. الإمساك عن شهوات البطن والخرج من طلع الفجر إلى غروب الشمس عند بنية التقرب. الإمساك عن شهوات البطن والفرج من طلوع إيش؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب. هذا التعريف أمس أتاني رجل من حضر معنا وقال إن بعض الناس في قناة من القنوات قال إن هذا التعريف الذي جرى عليه الفقهاء في هذا العصر ينبغي أن يعاد فيه النظر. لماذا؟ لأن الآن المفطرات كثيرة، ما لا تقتصر فقط على شهوتي البطن والفرج. زمان نحن في زمان كثر فيه أنواع المفطرات بغض النظر عن كونهما من شهوات مما يشتهى بطنا أو فرجا. طبعا أنا أغض النظر عن تسمية الإنسان، لكن هذا الذي قاله هذا المتحدث في التلفزيون هو ذكر عندنا في الفقه. أنا قلت للمصلي أمس، قلت له إننا عندما نعرف الصوم هذا التعريف، فقهاء عندما يعرفون الصوم هذا التعريف، عندما يصلون إلى الحديث عن أركانه يقولون أركان الصوم ركنان: النية والإمساك عن المفطرات. لماذا الآن؟ ما سبب كلامي؟ أنه في الحقيقة من بخس هذه الأمة أن يؤتى إلى كلام المتقدمين فينسبه الإنسان إلى نفسه. لا أرى هذا التعريف الآن مبقاش مناسب، لأن كذا أحسن نقول كذا، وهذا الكلام الذي أنت تظن أنه أحسن أن يقال قد قيل، والمنصت والناظر يظن أنك تأتي به من عندك وتستنبطه استنباطا وتجتهد فيه اجتهادا. هذا بخس لأئمة كثر، كان ينبغي أن يذكر كلامهم وترحم عليهم، ماشي تمسوهم وتسكتوا عليهم ويقولوا هذا الشيء ديالنا. فهمت؟ متى يذكر علم ومتى تكون فيه بركة إذا كان يجحد أهله فضلا. ثم قال هو يثبت شهر الصوم بشي واحد لقى شي ترجمة بالشهر تخرج رمضان عاد نسول السؤال. قال يثبت شهر الصوم باستكمال رمضان. لماذا بدأ الكلام على الوسائل التي يثبت بها دخول الشهر؟ تفضل. لماذا بدأ بها؟ لأنه لا يجب الصوم إلا بها. وجوب الصوم متعلق بدخول رمضان، فيجب أن يعرف المتفقه بأي شيء يحكم الشرع بأن رمضان قد دخل. وما هي الوسائل التي يحكم بها الشرع بأن رمضان دخل؟ نعم. طيب قلنا هما يعني وسيلتان إجمالا وثلاثا تفصيلا. الإجمال أن تقول إما استكمال شعبان 30 أو رؤية الهلال، هذا إجمال. التفصيل أن تقول استكمال شعبان ورؤية الهلال بعدلين أو باستفاضة. وكنا قد تحدثنا أمس عن العدلين، قلنا إن العدل هو ما ذكروا، قالوا والعدل حر مسلم قد كلفا، وعنه وصف الفسق والحجر انتفى، ولا يرى كبيرة يباشر ولا على صغيرة يثابر. والدليل على أنه اشترط أن يراه عدلان هو ما رواه أبو داود والدارقطني عن الحارث بن حاطب أمير مكة قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤيا. ننسك على ننسك أن نأتي النسك، نأتي بالنسك، النسك عبادة، أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. ويدل لذلك أيضا ما رواه أبو داود عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لما تجدون في سندين الأسانيد عن رجل ماذا يسمى هذا؟ مبهم، هذا يسمى مبهما، لكن الإبهام في تسمية الصحابي لا يضر. لماذا؟ لأن ولا هو لأن عقيدة المسلمين أهل السنة منه أهل السنة منه أن الصحابة كلهم عدول، فإذا يقول عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل صاحب، المهم يكون أبو بكر يكون عمر يكون واحد كلهم عدول فلا يضر هذا الإبهام. عن رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشاهدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله لأهل أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا لأنهم رأوا هلال شوال. ويدل لذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد والنسائي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وامسكوا لها، وإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. هذه الأحاديث كلها تذكر الشاهدين، فلذلك قال هو إما بعدلين. قال هذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء أنه اشترط أن يراه عدلان. وطبعا عندما يقول اشترط أن يراه عدلان يعني اشترط في كل واحد منهما أن يراه، وليس يكفي أن يراه أحدهما فيخبر الآخر ويأتيان فيشهدان. فهمت القضية؟ يحتاج أن كليهما يرى الهلال. هذا مثل الجمهور ذا، وقد ذهب بعض الأئمة هم ذهبوا الحنابلة إلى أنه يكفي رؤية عدل واحد، إذا رأى الهلال عدل واحد وجب على الناس الصيام. واستدلوا على هذا بما رواه الأربعة أصحاب السنن الأربعة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبصرت الهلال الليلة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقال أعرابي نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. ولكن هذا الحديث ضعيف فليس عليه عمل، ولكن يدل لما ذهبوا إليه حديث صحيح وما رواه الإمام عمر وأبو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن قال ترى الناس الهلال، ترأوه يعني يقلبوا عليه يتطلبون رؤيته، ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. المالكية منهم من ذهب إلى هذا الحديث وهو القاضي أبو بكر العربي، قال إذا رآه واحد إنسان واحد فيجب على الناس فيجب على القاضي أن يحكم بدخول الشهر بناء على شهادة العدل الواحد. المذهب أن الواحد لا يحكم القاضي بشهادته، وهذا مذهب الجمهور، ولكن الحنابلة والعربي قال يكفي شهادة الواحد لهذا الحديث. لكن القرافي وغيره قال هذا الحديث فيه أن ابن عمر أخبر ولكن ليس فيه أن غيره لم يخبر. فهمت القضية؟ يعني النقاش الفقهي نبدأ الآن لما يستدل علينا غيرنا بحديث يخالف ما ذهبنا إليه، إما أن نقول نعم وما ذهبنا إليه غلط أو مرجوح، على الأقل نقول مرجوح، وإما أن نقول وإما أن يكون عندنا توجيه لذلك الحديث. التوجيه الذي ذهب إليه المالكية هو أنهم قالوا حديث ابن عمر فيه أن ابن عمر شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولكن هل فيه أن غيره لم يشهد؟ ليس فيه ذلك. فإذا رجعت إلى الأحاديث الثلاثة التي ذكرت لك أولا والتي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن شهد شاهدا عدل، ترجح عندك مذهب الجمهور. قال إما بعدلين أو استفاضة جماعة لم يكذبوا في العدل، يثبت الرؤية بخبر العدلين أو بالاستفاضة. ما يعني استفاضة؟ استفاضة هي الشهرة. وهو أخبر شرح معنى الاستفادة، قال أو استفادة مع جماعتين لم يكذبوا في العادة. وما لم يكذبوا في العادة؟ يعني يستحيل عادة أن يجتمعوا على الكذب. مثلا لو أن أهل المنزل كلهم دخلنا الجامع، دخل الإمام الجامع ليلة نهار 29 من شعبان ما هو يصلي العشاء، اللي دخل عندهم الناس قال لي راه شديلان، دخل عنده الدراري قال لي راه بان هلال، دخل عنده العيالات قال لي راه شنو هلال، فوقعت شهرة. هل تقبل العادة أنهم اجتمعوا فاتفقوا على الكذب ثم أخبروا؟ العادة تحكم بأن مثل هذا مستحيل. جوج ممكن يتفقوا، ثلاثة عشر عشرين ممكن يتفقوا يكذبوا، وكمية واحد وكل واحد منهم جاي. وينبغي أن تنتبهوا إلى قول الفقهاء تمنع العادة تواطؤهم. العقل لا يمنع، العقل يجيز أن يجتمعوا قاع من الرباط كاملين ويتفقوا يكذبوا، العقل يقبل هذا لا يحكم باستحالته. تعرفوا أن الحكم ثلاث أقسام، حكم عقلي وحكم عادي وحكم شرعي. الحكم الشرعي ما هو؟ هو ما جاءنا بواسطة الشرع، الصلاة واجبة، الزكاة واجبة، الزنا حرام، الخمر حرام، الرشوة حرام إلى آخره. هذه أحكام شرعية لأنها جاءتنا من طريق الشرع. أحكام عادية جاءتنا من طريق العادة. ما هي العادة؟ العادة يعرفونها بأنها هي التكرار مع صحة التخلف. مثلا كيف يحكم الناس بأن زيت الزيتون يفيد من فيه زكام؟ اللي مروح وتيك حب وشرب مثلا معلقة من زيت الزيتون راه تدير لباس، واش هذا الشيء يعرفه الناس ولا هذا حكم منتشر على الناس؟ كيف عرفوا هذا؟ كيف عرفوا ان زيت الزيتون يصلح للزكام؟ خبر به الشرع، ها، حكم به العقل. لا، هذا شيء ناس واحد شرب، كان يعطس ولا كان يكحب وشرب زيت الزيتون فأبل من مرضه وشفي، قال اهيا ويكون ما زيت الزيتون. شي قال لي شي صاحبو راه جرب زيت الزيتون راه يمكن فجأة جربوا عندهم داك الدوار ولا شي حاجة، داك الدوار اللي حداهم توصل انتشر. ولكن هل يمكن أن يشرب أحدهم زيت الزيتون فلا يشفى؟ يبقى فيه كفى. وهذا لذلك نقول إن العادة ما هي؟ هي التكرر، صحة التكرر، وجود التكرر مع صحة التخلف. أحيانا قد يتخلف ذلك الشيء، يقولون النار محرقة، هذا حكم النار تحرق. هل جاءنا بهذا الشرع؟ الشرع أخبرنا بأن النار تحرق، لأن شيء أول شيء حديث أن النار تتحرق. يعني شيء واحد فرنساوي مثلا لم يقرأ قرآنا ولا عرفه ولا سمع به ولا سمع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما فرصوش أن النار تتحرق. أش دار لكم؟ عارفة. إذن كون النار محرقة هذا شيء لم يخبر به الشرع، هل أثبته العقل؟ بس هنا الحكم العقلي إيش هو؟ هو العقل اللي يحكم بثلاثة أمور، إما بوجوب الشيء هذا الشيء يكون، أو باستحالة الشيء، أو بإمكان الشيء. الشرع يفيد يحكم بخمسة أحكام، من الشيء واجب أو حرام أو مستحب أو مكروه أو مندوب أو مباح، هذه أحكام الشرع. وأحكام العقل إما أن هذا الشيء مستحيل. الآن واحد برا المسجد يسمع صوتا، هل يحكم العقل بأنه لا بد من وجود مصدر يخرج من الصوت أم يحكم بها؟ هل العقل يقبل أن يوجد الصوت من غير وجود المصوت؟ ها؟ يمكن هذه؟ ما يمكنش. إذن إثبات المصوت هذا حكم، وحكم عقلي هذا يعني واش غادي يقول العقل؟ راه يمكن العقل شي يقول ولا بد يكون شي واحد يخرج مصدر صوت، إما إنسان إما راديو إما المهم لا بد من مصدر. وهذا الأعرابي لماذا كيف استدل على وجود الخالق بالمخلوق؟ العقل يمنع وجود خالق أو وجود مصنوع بغير وجود صانع ولا لا؟ ولذلك لما هما واحد الأعرابي قالوا لها إن فلانا أقام 1000 دليل، أعرابية ماشي أعرابي، هي امرأة من نساء العرب، قيل لها إن فلانا من العلماء ذكر 1000 دليل على وجود الله تعالى، على وجوده ماشي دابا على رزقه على أنه رازق قادر لا غير على الوجود. أش قلت لهم؟ قلت لهم لو لم يكن عنده 1000 شك لما أحضر 1000 جواب. دار مسكين هو خصو يتعالج عنده 1000 شك. لذلك لما جاء الأعرابي يقول له يعني ما دليلك على وجودي من خلقك على وجودي خلق؟ قال البعرة تدل على البعير. واش ممكن تكون البعرة وما يكونش البعير؟ إذا كانت البعرة البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، تتبان لك الخطوات، لا بد ما بان لكش الإنسان ولكن بانت لك علامة الرجلين راهم مشاو من هنا، لا بداش شي واحد مشى. البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، سماوات ذات أبراج وجبال ذات فجاج فتدل على العالم القديم. حكم عقلي هذا ممكن يتخلف. الآن كل من يجحد وجود الله تعالى يجحد ضرورة عقلية. طيب أنت ما الذي أوجدك؟ كنت يعني في قبل ما يزيد على 20 سنة كانت واحد البنت ممن كان يدرس معنا ديك الساعه في الثانوي مشات فرنسا، رجعت مشات تقرأ تما، رجعت ما قراتش ولكن رجعت جاحت تجحد الرب. ايوا شنو اللي خلقك تقول لي لو سيستم؟ كيفاش هذا السيستم؟ شنو تتقصدي بالسيستم؟ شنو هو السيستم؟ هذا السيستم قادر اي حكيم لانه يعني نشينها ان شاء الله نتكلموا على حكم الله تعالى الظاهرة في مخلوقاته في مصنوعاته. وبدينا تسول هكذا بعد صفات الله تعالى هو شنو كذا هو راح نتيجه تسمي السيستم احنا نسميه الله غير هو الاغرام بالجحود لانه جاي من الغرب تيخصنا نجحدو كيما جحدو شي نهار الا سلموا غادي نسلموا. والحكم هذا هو الحكم العادي. الاستفاضة هذه العلم الذي يقع بها علم قوي جدا يوشك أن يكون علما عقليا. احنا قلنا من جناد شيء من قول الفقهاء تحكم العادة باستحالة تواطئهم على الكذب لأنه جرت العادة أن لا يمكن للجن الغفير أن يجتمعوا فيكذبوا، ولكن العقل لا يحيله. العقل يحيل، مستحيل أن واحد زائد واحد يساوي جوج. هذا حكم عقلي، واحد زائد واحد يساوي جوج، حكم عقلي هذا لا يختلف فيه. أن الجزء أقل من الكل. حكم عادي هذا؟ حكم عقلي. ما لا يمكنك أن تجحده. كذلك الاستفاضة قالوا يعني هذا العقل لا يحيل ذلك وإنما العادة هي تحيله. لم يعرف أبدا أن هذا العدد الغفير يقدر على الاجتماع والتواطؤ على الكذب. طيب نحن قلنا إما بعدلين أو استفاضة. إذا كانوا لماذا يذكرون الاستفاضة؟ إذا كانوا يقبلون خبرين اثنين استفاضة قطعا هي أكثر من اثنين. هذا هو لأنه في الاستفاضة لا يشترطون العدالة. نحن قلنا إما بعدلين إذا كان العدلان يشترط فيهما العدالة، الاثنان يشترط فيهما العدالة، ولكن الاستفادة إذا جوك غير براري والعيالات يعني كانوا الرجال شوفوا مشاو وجاو وبقات في ديك المدينة غير النساء وغير العبيد وغير الدراري والصبيان وكذا وكلهم أخبر بأنه رأوا الهلال فإن القاضية يحكم بثبوت الشهر وبوجوب الصيام. لهذا يذكرون الاستفادة حتى لا يقول قائل هم يكون اثنين فإذا كانوا يعملون بشهادة الاثنين فلأن يعملوا بشهادة أكثرهم أو لا، لكن لتفهموا أنهم عندما يكونون اثنين يشترطون العدالة، أما الاستفادة فلا يشترط فيها العدالة. يثبت شهر الصوم باستكمال شعبان أو برؤية الهلال إما بعدلين أو استفادة جماعة لم يكذبوا في العدد فبالثبوت يمسك. إذا ثبت الشهر بإحدى هذه العلامات وجب الإمساك. قال هو ولو بعد الفلق. الفلق عفته قل أعوذ برب الفلق. ما الفلق؟ ها هو ذلك فلق الصبح، يقال فلق الصبح وفلق الصبح وفارق الصبح الضياء الأبيض. احنا الآن تجري العادة أننا نسمع بدخول الشهر في الليل، إما إذا رؤية الهلال تقول على التلفزيون لم يرى رأى تستكمل العدة وما استصوم لا إشكال، لكن إذا مثلا في الليلة في, في, في, في اليوم 29 شعبان ولم يذكر أن الهلال قد رؤي وبات الناس على أنهم يصبحون في اليوم 30 من شعبان وفي نحر الظاهرة ولا في الصباح ولا هذا شي وحدين بان لهم الهلال يمكن هذا الشيء ولا شيء يمكن؟ ممكن. ماذا يصنعون؟ الهلال راه رمضان، معناها راه اليوم النهار من رمضان، ماذا يصنعون الناس؟ هو الناس فطروا وكلاو وشربوا وشربوا الماء إلى آخره، والعيالات يطيبوا في الغداء، واش ندير الناس؟ قال هو فبالثبوت أمسك ولو بعد الفلق. يجب الإمساك ولو طلع النهار. إيه واش نديروا في ذيك الماكلة اللي كلينا؟ يجب قضاء ذلك اليوم. مفهوم هذا؟ فبالثبوت يمسك ولو بعد الفلق. يجب الإمساك ويجب الاستمرار في الإمساك إلى المغرب إلى غروب الشمس ولا يعد ذلك اليوم، يجب قضاؤه. مفهوم؟ إذا ما الذي يترتب إذا رؤي الهلال قبل طلوع الفجر مسألة الحرم لا تصوم، لكن إذا رؤي الهلال بعد طلوع الفجر الفرد واسم يا الناس بقي مكل أول وقع يا الله صلوا الصبح ورجعين في حالتهم إذا مشرف الراديو ولا شي حاجة ولا المؤذنون في المساجد تقولوا اليوم نهار الأول في رمضان راه عاد الناس شافوا الهلال أش يديروا الناس؟ يصوموا لابد إذا دخل رمضان تيخص يتصام إيوا ويردوا داك النهار ولا ما يردوش؟ علاش هو ما كلاوش؟ ما نواوش لم تبيت النية فإذا لابد من قضاء ذلك اليوم. قال فبالثبوت يمسك ولو بعد الفلق وحكم شوال على هذا النسق. حكم شوال على هذا النسق الذي ثبت به دخول شهر رمضان من رؤية العدلين أو الاستفادة أو إكمال عدة 30 كذلك اعتبره في دخول هلال شوال، فكذلك اعتبره في الحكم بدخول شهر شوال، إما أن يرى الهلال عدلان أو يستفاد بأنه رؤي أو أن يكمل رمضان 30 وحكم شوال على هذا النسق. ثم قال ومن نوى الصوم بلا استيقان وبان ذاك اليوم الرمضان قضاه وليمضي على إمساكه ويلزم التكفير بانتهاكه. هذا الآن يشرع في الكلام على يوم الشك، أحكام يوم الشك. ما هو يوم الشك؟ ها؟ فوق 30؟ هو اليوم 30 من شعبان؟ ليلة ايش؟ ليلة 30. ما الذي يسبق؟ الليلة أو اليوم؟ الليلة. ليلة 27 هي إمتى؟ هي الغد ديالها نهار 27. إذا الناس اللي ما تيصليش الليلة الأولى برمضان هي إمتى؟ يعني ما الذي يسبق في رمضان؟ صلاة التراويح أم الصيام؟ التراويح. ماشي تسمع حتى تصوم على غير تبدا التراويح، لا راه ديك الساعة في الليلة مش هاديك الليلة. قال إذا يوم الشك ما هو؟ قلت أنتم هو ليلة 30، يعني الليلة التي صبيحتها يوم 30، هذا هو يوم الشك. تعريف ناقص، هذا تعريف ناقص. ما هو التعريف التام؟ هو ليلة، هو كما ذكرتم ليلة 30 التي صبيحتها يوم 30، ولكن بشرط وجود الغيم. علاش؟ لأنه إذا وجد الغيم يمكن أن يكون الليل موجودا ولكنه حيل بيننا وبين رؤيته. أما إذا كان الجو صحوا والسماء لا غيم فيها وما شفناش الهلال، هذا ما بقيش شك. مفهوم؟ إذا ليلة الشك أو يوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا كانت السماء فيها غيوم، أما إذا كان الجو صحوا فلا شك. قال هو ومن ناوى الصوم بلا استيقان. الآن هذا إنسان في اليوم 29 من رمضان، في اليوم 29 من شعبان، وغرب المغرب، غربت الشمس، والسماء ذات غيم، الناس تتراءى الهلال ولكن الغيم يمنع رؤيته، وما جاء تحد قال قد رأينا الهلال، لا حصلت رؤية ولا حصلت استفاضة ولا كملت العدة. شنو قال هذا الإنسان؟ هو قال أنا في الدغة نصبح صايم، إلا صدق رمضان أنا صايم، إلا ما كانش رمضان راه نافلة. هذا صام. قال هو ومن نوى الصوم بلا استيقان لا يجزين بأن اليوم الذي سيصومه هو رمضان، لا يستيقن ذلك. طيب إذا كان هذاك اليوم اللي قالوا غادي يصوموا صدق ليت ماشي رمضان، مسألة واضحة. ولكن إذا كان هذاك اليوم كان هو رمضان نيس، يعني في الغد زالت الغيوم فرأي الهلال، قال اليوم أنا بدار ما كنت نويت البارح قلت غادي نصدق غادي نصبح صايم، إذا كان رمضان رانا الحمد لله صدق رمضان. ها اش يدير؟ ها ما حكم صومه؟ طيب احسنت، يعني قال هو ومن نوى الصوم بلا استيقان وبان ذاك اليوم من رمضان، كان ذاك اليوم من رمضان قضاه، معنى قضاه يعني لا يحسب له. ولماذا لا يحسب له؟ النية. يشترط في الصوم الجزم بالنية، الجزم، إلا ما كان جزم ما كان صيام، وهو النية عندهم ترددة إلى هذا راه تبي صوم إلى ماذا قضاه. قال وليمضي على إمساكه، أنا ماشي غادي نقول إيوا أنا دابا غادي نرد غادي نرد غير ناكل هذا النهار، راه مضى وضح. قال قضاه وليمضي على إمساكه ويلزم التكفير بانتهاكه، يعني إذا انتهك حرمة ذلك اليوم وأكل عالما بأنه لا يجوز له الأكل وجب عليه القضاء والكفارة. ومن نوى الصوم بلا استيقان وبان ذاك اليوم من رمضان قضاه، هذه قضاء واضحة، وليمضي على إمساكه. لماذا يمضي على إمساكه؟ لأنه رمضان. ويلزم التكفير بانتهاكه، ولكن الضلبة لنا قال هو بانتهاك يعني إذا انتهك معناه عالم أنه رمضان ويعرف أنه لا يجوز له الفطر وقال الناس ما بنفطر أنا رمى مني قال لي الفقير ما بيش ما بيش خصني نرد ردو والله من نكل ألا ردك ساعات لي تردوش هاي أخرين ولكن إذا كان جاهلا بالحكم مسؤول حد وقال قال لي الفقير راه ما لا تبرخ تقدك شن ضارو قال ليش شيء ضاع لي النهاردة الله وصاب واحد برد ديالتي وصابت لي برد ديالتي قلت لي كنت كنت خامر هذا يلزمه القضاء فقط ولا تلزمه الكفارة ما الفرق بين الرجلين هذا منتهك عامد عالم وهذا جاهل يعذر في مثل هذا قال ومن نوى الصوم بلا استيقان وبان ذاك اليوم الرمضاني قضاه وليمضي على إمساكه ويلزم التكفير بانتهاكه ثم قال وصيم يوم الشك للتطوع والنذر إن صاب فوالتتابع لا لاحتياطه الآن هو مازال الكلام على يوم الشك اليوم الذي يشك فيه الأصل فيه أن صيامه مكروه زهر بن الحارث قال كنا عند عمار بن ياسر ففي اليوم الذي يشك فيه لما كنسمع اليوم الذي يشك فيه يعني احنا انت فاش منها رحنا لا سوده ما فيش كذا احنا فاش نحن في اليوم الذي يشك فيه معناه احنا في النهار احنا في 30 والليلة البارح كانت سنة مغيرة يعني احنا صابحين في يوم الشك قد يكون في رمضان وقد يكون في شعبان مفهوم قال كنا عند عمار بن ياسر في اليوم الذي يشك فيه فقدم لنا أكلا واحد رجع الله كأنه صائم فقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ومثل هذا يقال بالرأي باش الذي عرف عمار إذا ما كانش عنده علم النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك اليوم لا ينبغي الصيام فيه فليست أن يقول هذا كيف تعرف أن هذه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن عندك علم بأنها معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو وصيم يوم الشك أحيانا يكون الإنسان عنده عادة ممن اعتاد صيام الاثنين والخميس عنده هذه العادة العام كله في صوم الاثنين والخميس واثنين كان هو اليوم الذي يشك فيه هل يصومه أم لا يصومه هذا لا يكره له صيامه هو يقول وصيمة شنو هي صيمة ما هي هذه الكلمة كيف بني صام من بني مجنون كيف هذه الصيمة على وزن ماذا صيمة فعل لابد فعل الماضي لبناء المجهول لا بد أن يكون الثلاثي لا بد أن يكون فعلا ولا خرج بني المجهول أكل شرب ناعس يعني فعل الماضي دائما الفعل الثلاثي لبناء المجهول دائما يكون على وزن فعلا وكيفاش الصينة أصلها صوينة لماذا قلبت الواو ايوه صارت صوينة ثم وبدأت الدمة كثرة لا هادشي ماشي كيما بغينا نبدلو هنا الدمة كثرة علاش باغي يقول شي حاجة خصو يقول علاش استثقي الكثرة بعد الضم صوينا العرب قوم يكرهون الثقل الثقل حتى في الكلام الثقل في الأشخاص شي الإنسان ثقيل هذا شي واحد ثقيل على الخاطر ما يبقاش مع العرب يجريو عليه صيفطوا شي واحد جا عند الشعبي كان مريض الشعبي واحد إنسان واحد العالم من العلماء قبل كان مريض وجاء عنده واحد الإنسان من الثقلاء تزوره. هو يقول له والله يا عمي لولا أن أثقل عليك لزورتك كل يوم مرتين. هو يقول له شافي وخفت تبلانيت به واللي عنده جاي عنده كل نهار زمرة. قال لي والله يا ابن أخي إنك لثقيل علي وأنت في بيتي، فكيف إذا زرتني كل يوم مرتين؟ فالعرب تكره الثقل حتى في الكلام، فهم ثقيلة فدائما ينفرون إلى الخفة، حيدوا هذيك الضمة من فوق الصاد وديك اليا اللي تحت من ديك الكسرة اللي تحت النية، جابوها الصاد ثقيلة سيما، شتي شحال خفيفة سيما. وصينا يوم الشك، يعني وصينا بلا كراهة للتطوع. هذا الشيء اللي قلنا لكم دابا، شي واحد تيصوم اثنين الخميس او شي واحد مثلا تيصوم دائما ايام البيض 13 14 و15 ما يمكنش، راه الناس راه سكتوا، كون سكتي واحد شويه راه غادي يدوز هادشي 13 14 15 حتى نتكلموا على النهار 30 يعني ما يمكن هذه تصاد فيها، ما يمكنش. وصينا يوم الشك للتطوع والنذر، شي انسان مثلا نذر ان يصوم الاسبوع الفلاني فصادف من ذلك الاسبوع الفلاني ان اخره مثلا وكذا كان فيه يوم شك، هذا يجوز ايضا صومه بلا كراهه. وصينا يوم الشك للتطوع والنذر ان صادف، يعني ان صادف ذلك اليوم الذي يتطوع فيه او اليوم الذي نذر صادف يوم الشك. والتتابع، شيء انسان له عاده يسرد صوما يسرده ويتابعه، فهذا كله يجوز صومه بلا كراهه لا لاحتياط. اذا اراد ان يصوم يوم الشك لاحتياط هذا هو المكروه، وهذا هو الذي يتنزل عليه قول عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم، يعني من صام اليوم الذي يشك فيه بنيه الاحتياط لرمضان، على هذا الاحتياط ماشي مزيان، علاش غادي يعصى ابا القاسم؟ هذا الاحتياط ماشي مزيان، ولا تحتاط للدين لا ما كاين ما تكلف، راه غادي يصوم 6 ايام من بعد بدعه؟ لا، هو يجوز صومه النذر حتى لا تسير عادة. هم يقولون ان نحن في المالكي، ان في الفقه المالكي واحد المساله يتساهل فيها غيرنا من اهل المذاهب، ولكن الامام مالك رحمه الله كان يتشدد فيها غايه التشدد، ما هي؟ ان يراعى التقديرات الشرعيه. مثلا الفطره، صدقه الفطر هي صاع، ياك صاع تقريبا جوج كيلو ونص، جوج كيلو ونص زرع، ولكن الا كان دقيق راه تتبدل، الا كان فول ولا كان مثلا شي شعب تياكل غير فول راه تتبدل، صاع من فول ماشي هو صاع من الارز، ماشي هو صاع من الدرا، ماشي هو من انا ما يبانش الانسان انا جوج كيلو ونص زرع راه هي جوج كيلو ونص ديال الدقيق، هي جوج كيلو ونص ديال الدرا الى اخره. صاع اجي شي واحد يقول لي جوج كيلو ونص خرج كاع ثلاثه، ما كاين باس صاع انا نخرج صاع ونص، صاع نخرج انا. الامام مالك يكره هذا، قال لك اشرى صاع تخرج صاع، خرج صاع الفتره، انتم خمسه في العائله خمسه اشهر وبغيتي بغيتي تتطوع بغيتي ما في لازم ديك الساعه، ولكن الزكاه الشرعيه ها هي ها المقدار ديالها. غير انا اهل المغرب تقول لك لا ما كاين باس، لماذا؟ لان الا غادي مثلا من اراد ان يتطوع بصاعين، الصاعان تضمنهما يعني متضمنان لصاع، راه هي الزكاه الشرعيه وزياده. لكن لماذا الامام مالك كان يكره الزياده؟ انه هو تيشوف واحد الشوفه، الكلام الائمه الاخرين كلام له وجاهته له معقوليته، راه انت الى وجب عليك جوج ونص خرجت ثلاثه راه خرجت جوج ونص. لكن الامام مالك اش يقول؟ تقول لو يف الناس التساهل في مثل هذا، ويأتي على الناس زمان تقل فيه علماؤهم، يبقاش عارف شحال خصو يخرج، تفهم التقديرات الشرعية مابقاش عارف، فإذا خص وخا يمشيو العلماء تلقى التقديرات الشرعية، يبقى العوام والناس الصغير والكبير كلشي عارف شكون الصرا هي اللي خصها تخرج وبغيت تزيد. لا هما هما لا يمنعوك من الزيادة، لكن يمنعوك من الزيادة عن المقدر شرعا، المقدر شرعا هو هذا، هو عرفوا تخرجوا وبغيتي تزيد لا عاود. قال لا لاحتياط، بحال هكا الاحتياط، واحد غادي يولي يجي يحتاط نهار، واحد اخر يحتاط يومين، كما قلنا احنا هما النصارى كانوا خصهم يصوموا 30 ولا يصوموا 50 يوم. هذه النظرة التي كلها من أجلها الصوم اليوم الذي يشك فيه الاحتياط. والإمام مالك كان يكره حتى 6 أيام من شوال متيم، ليش يكره الصوم حتى 6 أيام من شوال؟ طبعا يعني استقر مذهبه بعد ذلك على استحباب صوم 6 أيام من شوال، لكن في أوائل المهم الإمام مالك كان يكره صومه. لماذا؟ قال لئلا يظن الجهلة أن 6 من شوال من تمام صوم رمضان فيعتقدون وجوبه. الناس تشوف دائما العلماء وأهل الفضل والناس كل شيء حريص على الصيام ديال شوال وصوم، فشغل يقولوا لا يتم رمضان إلا بصيام 6 من شوال فيجعلون واجبا ما لم يجعله ما هو واجبا. لكن طبعا الآن ما أظن أن هذه العلم التي من أجلها فارها الإمام مالك ذلك موجودة. ما كاينش واحد الآن يقدر يقول أنه رأى الناس يقدروا يخافوا أو يظنوا أو يتهموا أن راس الصيام شوال واجب الصيام. فإذا بما أن هذا العلم الذي خافها الإمام مالك زالت زال مع حكم أيضا وقيا استحباب الصيام 6 من شوال لا باحتياط وعليه يقضي. يقضي ماذا؟ يقضي اليوم الذي صامه الذي هو يوم الشرك. ولو صادف وعليه يقضي يوما ولو صادف يوم الفرض. هذاك اليوم الذي يشك فيه هو يوم الفرض، هو اليوم الأول من رمضان وصادفه في الصيام، هل يحسب له ويعتد به؟ لا يعتد به، ويجب عليه أن يقضي. هذا معنى قوله وصيم يوم الشك للتطوع والنذر إن صادف والتتابع لا باحتياط وعليه يقضي يوما ولو صادف يوم الفرض. الأصل في الكراهة صيام يوم الشك هو ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم في عن أبي هريرة، الحديث رواه أبو هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين. اشتري النبي صلى الله عليه وسلم منها لا يتقدمن أحدكم صوم رمضان بيوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما قبل ذلك فليصوم. هذا هو اللي قلنا عنده شي عادة من الصوم الاثنين والخميس ولا عنده شي عادة، وهذا فلا يكره له صيام يوم الشك. لا احتياط وعليه يقضي يوما ولو صادف يوم الفرض. ثم قال أوجبه بالشهر وباحتلام وصح بالعقل وبالإسلام ونية سابقة من فجر ككل صوم وكفت الشهر. هنا إشراع في الحديث عن شروط الصيام. الشروط ما هو الشرط؟ هم يقولون هذا هو الشرط اللي هو العلامة، هو الشرط. هل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي علاماتها. والشرط في الاصطلاح الشرع، الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. والشرط ما ليس، يقول هذاك والشرط ما لا شيء منه يلزم وفقده يلزم منه العدم. ما يلزم من عدمه العدم، مثلا الوضوء شرط للصلاة، يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة. إذا صلى بغير وضوء هل يحتسب صلاته؟ الشرع يحكم بأنها معدومة، فيلزم من عدم الشرط عدم المشروط. الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم وما يلزم من وجوده وجود العدم. إذا وجد الوضوء هل يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة؟ قد يتوضأ الإنسان يمشي ناس يتوضأ يمشي يقرأ قرآن ولا إحنا قلنا يتوضأ هذا وضوء النوم يبغي ناس على وضوء يتوضأ مش ناس. يعني لا يلزم من وجود الوضوء إيش وجود الصلاة، ولكن يلزم من فقد الوضوء فقد الصوم. فالشرط هو ما يلزم الصلاة، فالشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود العدم. والشروط ثلاث أقسام، عندنا شروط وجوب وشروط صحة. وشروط وجوب وصحة، ما معنى شرط وجوب؟ شرط وجوب معناه أن هذه العبادة لا تكون واجبة عليك إلا إذا حصل ذلك الشرط، إذا لم يحصل الشرط فليست العبادة واجبة. مثلا الصبي يجب عليه الصوم، البلوغ هذا شرط للوجوب، معناه لا يكون الصوم واجبا إلا عند من تحقق فيه شرط البلوغ. ولكن هل الصبي إذا صام يصح منه أو لا يصح؟ يصح، يكفي صوم ولادتكم، بزاف من الناس يصوموا ولادهم ليل 27، يصوموا ليل 27، ليل 27 الناس ياكلوا ويصلوا، يصوموا النهار. صوم على شحال من 27؟ إذا صوم 27 يكون النهار ومن يصلي غادي يتناسى ويركض. فعلى كل حال الناس هذاك الصبي هذاك الصغير غير البالغ الذي صام صح صيامه وأجر عليه. المرأة التي الصبي إذا حج، بزاف الناس يديو معهم مثلا ولادهم العمرة، ولكن وصينا الناس اللي يديو ولادهم العمرة خصو تخليه يدير العمرة، خليه يطوف، خليه يسعى، دير الإحرام، ماشي تدير دار العمرة ولكن ما دار حتى حاجة هو، أنا دار عمرة غير خلصت فلوس. المرأة التي حمل ذلك الولد على يدها وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ما هو حج؟ مش حجة الإسلام؟ لا، لأن حجة هو لم يخاطب بعده بحجة الإسلام، باقي مبلغ، باقي لم يجري عليه التكليف أصلا، ولكن ما هو أجر؟ وأنت أيضا حاججت به لك أجر. وهنا نفتح واحد الباب، واحد الباب غادي نشددوا عليكم شوية ولكن مزيان، اللهم تعرفوا ولا باش اللي ما بغى يدي مع حد يكون عارف هذا. هذا الصبي الذي تذهب به هو تيطوف طواف، بدي عنده 6 أو 7 سنين طواف قريب الحال، دغيا دغيا طواف، مشى للسعي، السعي طويل، دار واحد الشوط ولا جوج، قال لك عييت وانت تهزو هزيتيه، هو راه ما تيسعاش هذيك الساعه، انت تتسعى، هو راه ما تيسعاش، يعني الا مشى ديك الساعه وحسنتي ليه شي حاجه خليتيه بلا عمره، اشنو دير؟ طبعا ما يمكنلكش تخلي تقول لي لا تمشى عييتي وتمشى وتجرجروا تما، ممكن بغيتي تهزو لما انت تسالي اهزو عاوتاني وسعى به، مفهوم؟ وبحال هكا كل شيء، شي واحد دار شي واحد شي كروسه ولا هزو على ظهره وخدمت واحد تهز شي واحد على ظهره، يجب ان يسعى الساعي لنفسه ثم يسعى لمن يحمله او لمن، اما باش تحابك راه جمعتي من بجوج في وحده غادي تجمع لك. فهذه جابتها الهضره، فقلنا الشرط الوجوب، يا شرط الوجوب ما هو؟ شرط الوجوب هو الشيء الذي لا يحكم بوجوبه عليك حتى تتصف به، حتى يكون فيك ذلك الشرط. والصحة، شرط صحة، معنى شرط صحة هو أننا نقول إن ذلك الشيء لا يصح منك، مش لا يجب عليك، لا يصح منك، يعني وخذه أما صحيحش. مثلا الحائض إذا صامت هل يصح منها صيامها؟ يقول طهر الآن النقاء من دم الحيض شرطه صحة، معناه لا يصح منها الصيام حتى يتحقق فيها شرط النقاء من الدم. صامت بقى صامت ما صحيحش، يفهم كلام؟ إذا هذا هو الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة، وأحيانا قد يكون شرط واحد يجتمع فيه الوجوب والصحة. هو الآن يتحدث، لكن هذا الترتيب الذي ذكره هو الشروط، ليس هو الترتيب المشهور عندنا في المذهب، هو ذكر بعض الشروط وأهمل بعضها بناء اكتب هذا السؤال اكتب بناء على اشتهارها وعلم الناس بها. احيانا العلماء ماشي يديروا شي حاجه مشهوره عند الناس ومعروفه ولا يخطئ في يخطئ الناس فيها لا يكتبون فيها لان يعني معروفه هذاك الشيء هو علاش بدا. ولكن بحال ما عرفش انا راه غادي نجي حنا خصنا كل شيء يكون مكتوب. حنا سنتحدث عما ذكره هو ثم بعد ذلك نذكر لكم الشروط بتمامها. قال هو اوجبه اوجبه سيتحدث اذا عن شروط الوجوب. اوجبه بالشهر الشرط الاول هو وفي حقيقه ما بدينا بكلامه هو غادي نتكرروا اللهم نبداو بكلامنا حنا وعاد نبداو الشروط. شروط الصوم ثمانيه منها شروط وجوب فقط وشروط صحه فقط وشروط وجوب وصحه. شروط الوجوب فقط الشرط الاول هو ثبوت الشهر دخول رمضان. متى يحكم يعني لا نحكم عليك يا فلان بانه يجب عليك صوم رمضان اذا لم يفر رمضان. اذا الشرط الاول من شروط الوجوب هو دخول الشهر واضح هذا. الشرط الثاني البلوغ. لا يحكم عليك يا فلان بانه يجب عليك صيام شهر رمضان اذا لم تكن بالغا. ولكن احنا قلنا هذه الان شروط وجوب فقط وفي الحقيقه هذاك الشهر هذاك الشرط ديال الفقهاء يذكرون ان دخول شهر رمضان شرط وجوب فقط. الواقع ان هذا في نظر الكلام لابد ان يكون شرط صحه ايضا لان شي واحد صام شعبان تيصوم شهر شعبان على اساس انه اليوم الاول من رمضان هل يصح منه؟ هل يصح؟ لا يصح لانه ما دخل رمضان. فاذا دخول رمضان هو شرط وجوب وصحه معا. شرط وجوب لا يجب عليك صيام رمضان حتى يدخل وشرط صحه ايضا لانه لا يصح منك بنيه انك تصوم رمضان يصح منك هكذا اطلاقا. ولكن اذا نويت في اليوم 29 من شعبان ولا في اليوم 30 من شعبان انك تصوم رمضان هل يصح منك؟ لا يصح. قلنا الشرط الثاني البلوغ وهو شرط وجوب فقط. لماذا؟ لان الصبي يصوم ويصح منه ولا يصح. فاذا لا نقول للصبي انت لا يصح منك الصوم حتى تكون بالغا. لا يصح منك ولكن لا يجب عليك حتى تكون بالغا. إذن هو شرط وجوب شرط وجوب فقط. الشرط الثالث القدرة على الصوم لأن الذي فقد القدرة على الصوم لا يجب عليه الصوم. مثل من؟ المريض الذي لا يرجى برؤه. أما إذا كان يرجى برؤه هذا يجب عليه لأنه يجب عليه أن يقضيه. أما المريض الذي لا يرجى برؤه الشيخ الفاني لا مش عاجز هذا عنده المانع. والشرط الرابع هو الإقامة. المسافر لا يجب عليه الصوم ولكن هل يصح منه أم لا يصح؟ إذا صام هل نقول له صومك غير صحيح؟ صحيح. لا نقول يا أيها المسافر لا يصح منك الصوم حتى تكون مقيما إنما نقول له لا يجب عليك الصوم ولكن إذا فعلته صح. إذا هذه أربعة شروط ثبوت الشهر هذا غير خلوه هذا نخصنا نذكره مع شروط الصحة والوجوب. إذا شروط الوجوب فقط ثلاثة البلوغ والقدرة على الصوم والإقامة. وعندنا شروط صحة فقط. شروط صحة فقط منها العقل. لا مش العقل لا الإسلام وهذا شرط صحة فقط. ومن هذا الكلام معناه أننا نقول لغير المسلم لا يصح منك حتى حتى تسلم. لا يصح من من غير المسلم صوم حتى. ومعناه يجب عليه أم لا يجب؟ يجب يجب. غير المسلم يجب عليه الصوم ويجب عليه الصلاة ويجب عليه الزكاة ويجب عليه كل واجبات وتحرم عليه كل محرمات. ولكن إذا فعلها قال لك سيدي واخا واجب علي نصوم إيه واجب إيه أنا صايم وما ما باغي نسلمش غير نصوم شنو نقول له؟ يذكرون أن وزيرا من وزراء أحد خلفاء بني العباس كان له صاحب نصراني فقال له ما أحسن دينكم لولا ما فيه من الصوم أنه يوجب الصوم ويمنع من شرب الخمر وأنا ما قد نصوم والخمر ما قد نصبر عليها. ويقول لي ذاك الوزير قال لي اسلم ما تصومش وشرب الخمر ويسلم. هو يقول لي دابا إلا شربتي الخمر غادي نجلدوك وإلا عندك باغي ترجع للنصرانية غادي نقتلوك. طبعا هذا يذكرون في كتب الأدب الفقهاء ما تيبغي بحال هادشي. إذا هذا الشرط الأول قلنا الإسلام شرط صحة. والشرط الثاني من شروط الصحة فقط أن يكون ذلك اليوم من الأيام التي يصح فيها الصيام. عندنا واش عندنا شي أيام لا يصح فيها الصوم؟ هذا أيام العيد حدث عيد الفطر عيد الأضحى عيد الميلود الأعياد كلها الأخرى يجوز فيها الصوم إلا عيد الفطر وعيد الأضحى والثاني والثالث من عيد من أيام الأضحى أيام تشريق رفيعة الربع أيام تشريق راهي نهار ثاني عيد وثالث عيد ورابع عيد. ولكن احنا رابع عيد ما دخلش في كلام عيد الفطر لا يصح صيامه لا يصح. ما يتشي واحد يقول لك لا سيدي بغيت نصوم ونقول لي راه غادي يجوع راسك راه ما دايز لك صيام لا يصح ليس بصحيح. يوم الاضحى ليس بصحيح الصيام فيه. يوم نهار ثاني عيد عيد كبير عيد كبير ماشي ثاني عيد صغير ثاني عيد صغير هذا راه الناس تصوم شوال ثاني عيد كبير وثالث عيد لا يصح فيه الصيام. واضحني لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب فلا يصح فيها الصوم إلا لواحد نوع واحد من أنواع الإنسان. أيش هو؟ شكون؟ شكون؟ هذا اكتوى فيه خلاف بين الفقهاء. لا اللي هو في الحج ولم لا لا ولم يجد هديا هو متمتع خصو ذبحات متمتع خصو اشي شنو سميت هذاك الذبح الهدي ماشي سميتو الفدية سميتو هدي ولكنه لم يجد ما لم يشتري من الهدي. اش تقول فيه اشتاق حال هذا يصوم سبع ثلاثة ايام في حج وسبعة اذا رجع ياك هذه الثلاث ايام اللي يصومها في الحج يجوز ان يصوم فيها نهار ثاني عيد وثالث عيد. علاش؟ لان هذاك اصلا ما عنده عيد هو من جمله الحجاج من من بلاهه الحجاج. هذاك الشيء تيديروه في منال وهذا الشيء احنا كنا متحجوا تنقصوا في مخيم المغاربه فتنكونوا تتحدثوا انا على المغاربه ما نقدر نتحدث على شي حد ما عرفتش يديروا. ولكن عجب على كل حال ما اخذت قلت شي يديروا المغاربه مثلا هما كان عندهم العيد يوم النحر وفي الحج لا يسمى عيدا يسمى يوم النحر عندهم أعمال يوم النحر ها وما عندهم يوم النحر اليوم الغد هو أول أيام التشريق يسمى هذاك في الفقه عندنا يسمى يوم القر ويوم اليوم بعد منه يوم الثاني عشر يوم التعجل الأول يوم النفر الأول والآخر يوم النفر الثاني. هما تيكونوا جالسين فين تيبدا هذاك الذكر اللي تيذكروا الناس في المصلى اش تيقولوا الأذكار اللي تكون عندنا في المصلى نهار العيد يا والله شنو الله ما لا مسك عبادك ويمت هذاك التسبيح على كل حال الذكر تيجي مجموعين تيذكروه في مره واحد الجيطون الناس منوضين الروعه في واحد الجيطون وندخل عنه ماذا تديروه يكرى العيد في المغرب وانتم هنا انتم مرقوا في الميمان هذه أولا ثانيا انتم مرقوا في الحجاج ما كان قاع عليكم لا عيد ولا الكلام ماشي عليكم نهائيا الكلام على غيركم ممن لم يتلبس بنسك الحج انتم الان متلبسون بنسك الحج عندكم حوايج اخرى بل انت خصنا الزوال باش ترمي عندك بدا ما عندك شي حاجه غادي تاكل وتشوي فهذا هو هذه من البلاها وان كان الحامل فيها هو خير بغى هو يجمع خير من هنا وخير من هنا ولكن لا هذا البلاها الانسان خصو يتعلم انا راه غادي للحج فانا مخاطب بافعال الحاج ماشي هذوك اللي جالسين في المغرب هذوك الله يعاونهم في المغرب الله يقبل منهم باش يديروا قال أوجبه فإذا الشرط الثاني من شروط الصحة فقط هو أن يكون اليوم الذي يصام فيه من الأيام التي يصح الصوم فيها وعندنا شحال دابا ديال الشروط قلنا خمسة ثلاثة ديال الوجوب فقط وجوج ديال الصحة فقط وثلاثة شروط للوجوب والصحة معا هذه أولها ثبوت الشهر ثبوت الشهر هذا شرط وجوب وصحة معا إذا لم يدخل الشهر فلا يجب عليك رمضان وإذا صامه على أساس أنه يصوم رمضان فلا يصح الشرط الثاني العقل العقل المجنون لا يخاطب بصيام النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث ومن أولئك الثلاث وعن المجنون حتى يعقل وفي رواية حتى يفيق فالمجنون هذا لا يجب عليه الصوم وهذا أن المجنون صام كيفاش لا يصح منه وخدع صام غادي نقول الصيام كما صحيح إذا فهمنا شنو نقول قالوا لأنه لا يصح منه تبييت نية وش المجنون تصح منه تبييت النية هذا هو هذا الشرط الثاني الشرط الثاني النقاء من دم الحيض والنفاس الحائض أو النفساء لا يجب عليها الصوم ولو فعلت لم يصح منها إذن هذه الشروط شروط عددها ثمانية ثلاثة شروط وجوب فقط وشرطا صحة فقط وثلاثة شروط الوجوب والصحة معا شروط الوجوب فقط البلوغ والقدرة على الصوم والإقامة البلوغ احترازا من غير البالغ والقدرة احترازا من العاجز والإقامة احترازا من المسافر وشروط الصحة فقط الإسلام فلا يصح من غير مسلم و وأن يكون اليوم من الأيام التي يصح فيها الصوم احترازا من العيدين والثاني والثالث من الأضحى وشروط وجوب وصحة معا وهي البلوغ هي ثبوت الشهر والعقل والنقاء من دم الحيض والنفاس ثم نرجع إليه فقال أوجبه بالشهر وباحتلام احتلام قصيده البلوغ وصح بالعقل وبالإسلام ونية هو جعل النية من الشروط والنية في الحقيقة من الأركان وليست من الشروط الصوم له ركنان النية والإمساك عن المفطرات لذلك عده هو هنا النية من الشروط ليس بسديد والصواب عدها من الأركان قال ونية كيفاش هاد النية نية ماذا صوم ماذا رمضان النية واجبة في كل صوم ولكن يجب أن يعين الصوم وهل يشترط أن يقول أنا ناوي صوم رمضان يعني لا يشترط أن يلفي ربي أنا ناوي صوم غدا كل اللي لم يتكلم غدا يقول أنا ناوي صوم غدا لأنه أصلا يعني لو قيل له أن هذا يتسحر وهذا لا هو هنا يتسحر مش الجنة أصلا الصبح ورجع العشاء فهذا ناوي لأنه لو قلنا له لجنة أنت ذيك الساعة الشيء ليش تاكل ذيك الساعة هذا وقت المكتب شو غادي يقول راح تغني صوم مفهوم الكلام النية هما الفقهاء يكرهون التلفظ بها إلا من الموسوس. الموسوس هذا تيجي الوسواس تيقول لها من ويتيش تعاود مثلا هو تيتوضا غسل يديه غسل فمو غسل النيفو غسل وجهو وجاء الوسواس من ويتيش تعاود. والله يا إخواني أنا أعرف إنسانا يعني مدى دهر الآن ما شفتوش كان يقدر يبقى في الوضوء نص ساعة وتيتوضا نص ساعة وتيتوضا. أما الغسل هذاك تم بقى يعني تم بقى. سأل الله العافية أشياء خطير. ولذلك أحيانا يشد الوسواس بصاحبه حتى يصير كأنه صوت يسمعه. وأبو حازم التمار ذكرنا لكم ذكرنا الموطأ جاء مرة واحد كان من العلماء من له كلام جاء الوسواس وبغى يجي زعمال الوسواس جاء الشيطان قال له أما نويتش وتتوضى قال له ما نويتش هو يقول هو زمرتي خاطب الشيطان وقد بلغ هذا من نصيحتك زعما الشيطان قال بقيت فيك وبغيتي تصحح لي بغيتي تنصحني مسكين وانت تقول لي راه ما نويتيش خصني فهمت القضية يعني إذا شكل الوسواس أهليه ما تديرش به ما تديرش به ما تكلمش معانا. ونية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات ما معنى إنما الأعمال بالنيات بركة أنتم بركة بركة أنا بغيت نسمع اللي ما عمرني سمعته ما اللي ديما أنتم رانا عارفكم اللي جابوني ما معنى إنما الأعمال بالنيات لك تقولوا الناس تدير شي حاجة تتنقليش وإنما الأعمال بالنيات زعما راه كنت ناوي نديرها واش صحيح هذا الاستدلال بهذا الحديث في البلاصه راه الناس تستعمل هذا الحديث في البلاصه هو ما صحيحش هذا الاستدلال هكا. الان شي واحد صيفطيه قلت ليه هذا التمر انا بغيتك هذاك الجامع ديال المنزه تيكونوا فيه الناس بزاف وانا بغيت ندي لاجر بغيتك تفطر اكبر عدد ممكن من الناس سير ديال الجامع ديال المنزه ومشى لك السلة الجديده هو ثبوته انه يمشي للمنزه راه ماشي طلب عامي لا ولكن هو ما عاش في المنزه ما عاش في الجامع ما سول عليه ما والو قال غادي نشد الطريق وراه ما غيمشي غير توصلوا تيقولوا تيقولوا طول الشمال من هم طول الشمال من المنزه راه كل شيء فين ما مشيتي راه غادي تقدر حتى توصل للمنزه تقريبا هذه الهضره يجي يقول لك وداه لك شي جامع تيصلي فيه غير الامام المدني بقى داك الشيء هاكا كلاش هي تما ما ديتي كاع لاجر تقريبا من الكلام يقول لك وراء إنما الأعمال دنيا ترى النية أبلغ من العمل أنا يعني هو كلام صحيح لكن تعلقوا الإنسان على نفسه باش تبرر الكسل لا لا شو كيفاش كيفاش إنما وأنت بغيت تصاوب غير جليس ديال المرحاض أكرمكم الله تجيب لي من وانا وما تقبلش منه يخسر لك ويديروا يقول لك لا يقول لك جليس وراء إنما الأعمال دنيا أنا كنت بغي نقدر لك هادشي ونتخسر تقول منه وكيفاش حاجة الله تعالى يتقبل فيها أي حاجة والمراحل ما يتقبلش فيهم الدين خص الإنسان يعتني به الناس شوية خصو يرتقي به شوية إنما الأعمال بالنية فتشي ما عنده علاقة بينك أنت بغي ندير ما عنده علاقة بينك ما عنده إنما الأعمال بالنية يعني العمل راه ما يكون صحيح حتى تكون معاه النية ديال راه تقرب إنما صحة الأعمال بسبب نية التقرب الى الله هذا هو الحديث يعني شي واحد تيصوم بحال مثلا تيكون فرنساوي عايش معك في المغرب وتيشوف فرنساوي مثلا في عماره ساكن فيها المغاربه وبغى يجرب حتى هو ما كلاش حتى هو بحال ما تفطر ما تغدى ما تعشى ما شرب ما دار والو واش مقبل من شي حاجه هو ما ناوي اصلا ولا صوم ولا شي حاجه وحتى تقول نفرض واحد كل يوم لماذا نقول انه لا نية لكم يرون حاتم الطائر كنت تعرفوه حاتم الطائر مشهور بكرمه وكذا الى اخره حتى جاءه مره الانسان ثم قصته هذه كل شيء الناس قرات ديك القصه ديال ذبح الفرس ديال الرسول الهرقلي قرا كاع الناس نعرفه اللي نعرفهاش مثلا واحد المره اسير مكتف كان حرب واسر انسان من المحاربين ودوه من اسره ذهبوا به الى القبيله يطلبون به الفداء انت بغيتي نطلقوك خص القبيله ديالك تجي وتعطي لك ديه باش نطلقوك. ولكن ما هو ما كاينش واحد يعني لم يجد من يرسل الى قبيلته ليخبرهم بانه ماسور ليفكوه. شكون اللي دايز؟ دايز حاتم الطائي ويقول له يا ابا عدي انقذني مما ترى. ويقول لي حاتم الطائي ليتك ما ذكرت اسمي الان لما ذكرتيني ما يمكنش نمشي ونخليك. اتقال حاتم الطائي راه شي نهار جاء عنده شي واحد وطلب منه يعتقو وخلاه. ولكن راه ما عندي باش نفكك دابا اش غادي ندير؟ غادي ندير انا راسي في بلاصه. فارسله وجلسه في القيد في مكانه وطلب من قدوته هو اللي يفكوه. هادشي على الجاهليه شو الانسان كيداير. ولذلك فهو هو شكون اللي غيتجوج حاتم الطائي؟ غتجوج بنت ملك من ملوك العرب. خطبها تقدم اليها هو واثنين من سادات العرب. ايوا هي جاوها ثلاثه د الناس كلهم قلت لهم كل واحد يقول لي شعرا صيفا يوصف لي راسه بالشعر مزيان. شي تجي تخطب شي واحد تقول لك وصف لي راسك بالشعر يحفظوا بعدا شي حاجه ديال حاتم الطائي. فكل انا نسيت الابيات المهمه حتى تقول لها هو يقول لها حاتم الطائي أماوية إما أماوية إما مانع فمبين وإما عطاء لا ينهنهه الزجر. في أبيات هي اسمها أماوية هذه المرأة تقول لها أماوية كذا أماوية رانا كذا أماوية كذا تتكلم غير على صفات الكرم اللي فيها حتى لو استنطقت الأشجار والأحجار لنطقت بكرم حاتم الطائي. فقالت وقال أنا أرى المذهب ديالي هو هذا إما مانع فنبينون ما نعطيك باش تنقيش منك وإما عطاء لا ينهنهه الزجر. تحاجة ما تحاجة تجوجت به هي وبعاشت مع ذيك العيشة ديال ديال ما كاين ميت كان هي ميت هي راه تصور واحد المرة واحد الحادثة وقعات في ليلة من ليالي الشتاء المطيرة وجزيرة العرب جزيرة بردها قارس وإذا انضاف إلى البرد قلة الأكل المتيابك. فالمرأة يعني سبحان الله الله تعالى كان يوفق حتى في الجاهلية العقيلات للكرة مع عقيلة بنت مليك وعقيلة وكذا ومع ذلك تقبل شغف العيش لحسن الأحدوثة. العرب كانوا قوما يحبون حسن الأحدوثة غير يبقى يتكلم عليه بخير الأعشاء جمع عليه بباه قال لي أنت لا تساكنني في أرضي أبدا. لماذا؟ لأنه كان يسرح له الجمال دياله والدري باقي صغير عشان بعد هذا يكون شاعر. ومر ثلاثة من الشعراء مشهورون في ذلك الوقت فقالوا لي يا غلام واش كاين شي لبن؟ قال لهم بيسو كاين حسن اللبن بديتي بحلام الجمال ديال باه تنسرح ذبح شي ثلاثة هما غير ثلاثة ديال الناس يعني راه غير فخد ديال ديال ديال المعزة غادي فيهم ذبح لهم. هذه أخلاق العرب هي أخلاق العرب. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجاميع وماشي بحال لي. كنا في كندا وواحد السيد تما عندنا جالسين عنده نتعشى وحنا رانا في الحقيقة هو شي واحد اللي عاش بزاف تما بحالنا بدا تيفقد الحرارة ديال المغاربة ولا بارد شوية حنا داك البرودية ما تنقبلو عليها. وأنا نقول عليه ويقول لي بدا تيفسر لي تيقول لي دابا الجو اللي حنا فيه قال لي راه واحد المرة هو مشى مع أصدقاء العمل عرضوا عليهم واحد الكندي عرض عليهم وهذاك الكندي زعما واحد العائلة راقية تما وعرض اختار الناس هذه تسمى العرب الانتقار. عندنا دعوة النقرة ودعوة الجفلة. دعوة الجفلة يقف عليها في الجامعة يقول لها الناس يلا وبقيت دعوة الجفلة نحن في المشتاتي ندعو الجفلة لا ترى الأدب فينا ينتقر. وهذا مهم نقر لهم هذا الكندي اللي غادي يجي جي انت وكان جمعتهم هذا المغربي هذا المغربي واحد الإطار في الدولة الكندية عنده واحد مستوى راقي إلى آخره دكتور عند هو اللي كنت معه ولد لكم انا راه جاني بارتي شويه قال لي مشينا تغدينا كلينا الحلوى شربنا القهوه المهم سالينا مول الدار تدور عندنا شي ورقات وقع فيهم واحد العدد هذا صاحبي المغربي لقى فيه واحد العدد ما فهمش شنو هذيك الورقه مكتوب فيها العدد قال لي شنو هذه قال لي الفلوس اللي خصك تخلص كيفاش نخلص انا ماشي معروض اي راه قاعدوا معروضين كلهم غادي يخلصوا انا ما عرفت عليك غادي يخلص عليك ولا ايوا انا دوك مقلق كيفاش انت يا غير تعرض عليا باش نخلص على راسي باش تخلص مني ما تعرفش عليا انتوما تضحكون تجيك غريبه هما راه كتجيهم غريبه كيفاش غتستغرب انت من هادشي وراه هادشي عادي طبيعي فاذا قال لي لا شوف هذوك يعني باش تعرف الوضع اللي انا فيه يعني راه الا بنت غير بارد رانا من الداخل ورانا سخون ولاني غير ما بقيتش تنعرف نهضر لان شوف مع من عايش هذه الطائي امراته مره لم تجد ما تطعم اولادها فجعلت القدر على النار وملأته ماء وجعلت فيه حجارة علاش باش ولادها كي يظن أولادها أنها تطبخ لهم أكلا وغادي يبقاو يتسناو ها هما ما طابها مازال ما طابها وغادي يطيب مازال ما طاب حتى يديهم الناس ونعسوا نعسوا الولاد تكا فيا نعسات تكا حاتم الطائي بغيت يقول لها تعيط على هواموية اش ناستي وحموية وهي لا تجيبه وهي تسمع وتقول إنها امتنعت عن إجابته ليظن هو أنها نامت لأنه إلى بنين أنه راه بقى في قرى الجوع اللي فيه كان قد يبقى فيه الحال وهي ما تبغيش أن رجلها يبقى فيه دارت برأسها ناسا أخلاق عجيبة هذه أخلاق عجيبة جدا مني دارت برأسها ناسا كان راها ناسا تصعب الليلة راها ديس كل شيء صمت كل شيء ساكت يجي واحد المرأة من الدوار يا أبا عدي من لي أبنائي رأى ولدي يتضاهون جوعا فقام وقام إلى فرس له لا يملك غيرها ماشي هذيك اللي ذبح القيصر هذه واحدة أخرى حتى يمكن الحاجة يبقى ديما غير يذبحوا في هذاك الفرس مسكين فذبح فرسه وأشعل نارا ووضع اللحم يشوى شوية هو يشوف هذو كتي يأكلوا وقال لمراته نوضي وفي قيلادك دابا هذا شفت ذبح اللحم موجود نوضي كل انت وياهم ثم نغر فقال أنتم تأكلون وأهل الخذاء نائمون إن هذا لهو اللؤم أنتم تتأكلون الناس ديال الدوار كاع ناعسين فطاف على قبيلته خيمة خيمة يوقظهم ويقول اقصدوا النار سيروا النار كي ثم يتكل قالت زوجته وانتبذ هو جانبا يقسم ويطعم وما ذاق منها ذواقا وكان هو أشدهم جوعا هذيك أماوي إما مانع فمبين وإما عطاء لا ينهنه الزجر أبو الأسود الدؤلي عرفتوا هذا هذا كان من العلماء ومن أصحاب النحو ومن أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان يرمى بالبخل كانوا يقولوا لي إنه أنت بخيل واحد النهار جاء عنده واحد قال لي لقد أصبحت حاتميا المذهب كيفاش حاتميا المذهب وأنت بخيل وذاك وذاك وذاك كريم كيفاش هذا قال لي على ما سمعتي قول حاتم أماوي إما مانعون فمبين ونية ولكن لتكون هذه النية اعتبر يشترط لها شرطان وهذان الشرطان نتحدث عنهم إن شاء الله في الدرس القادم نترك واحد الوقت إن شاء الله للأسئلة التي قد تبدأ